وله فيها الدين والوديع إلى غير مالك. فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد مفترض. كيف؟ ولو أخذ على تسليم الوديع إلى غير مالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، كذا ذكره في بعض تعاليقه. إيش عندك؟ كذا ذكره، نعم. ها؟ إيه وأنت؟ طيب، إذا صح حرف الواو، نعم. كذا ذكره في بعض التعاليق وصرح به في مجرد ما. كيف؟ لا في بعض. إيش طب عليه؟ وصرح به في مجرد مفرقا بينه وبين الإقراء على القتل، لأن القتل لا يعذر به بالإقراء بخلاف هذا، وهذا التعليل يشمل الإسلام أيضا. وتابع ابن عقيل في الأصول وقائل الجهني القاضي المجرد، وفي شرح الهداية لأبي البركات، المذهب أنه لا يضمن، فما لو حلف. كيف؟ لا الهداية، هداية، ها؟ نعم، علقها الهداية، نعم. وفي شرح الهداية لأبي البركات، أبو البركات من؟ المجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني، وهو من متقدم الأصحاب. وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع، نعم، وهو مخطوط بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقط، ما فيها نقط، بناء على العادة القديمة لأن الكتابة لا تنقط. اين مطبوع، لكن المعادله من طبعه رديئه من الجلد، نعم. المطبوع ترى الهدايه من الشرح، الشرح ما بطل، نعم. شرح الهدايه الى ابي البركات، المذهب انه لا يضمن، فما لو حلف لا يذكر الدار فدخلها مكرها. وفي فتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا، لأنه ابتدأ بها ضرب الضررة، وعنه عن الضرر بها، واللي عندك لها وجه، يعني ابتدأ به بدفعها إلى غير صاحب، يعني يعود على الدفع، لكن الأحسن بها يعني بالوديعة، لأنه ابتدأ بها ضرر، وعن الضرر أنه والمعروف أن من ابتدأ ضرر بإتلاف شيء فعليك الضمان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا المسلم إذا حلق رأسه ليفتدي الأذى كالقمل كما في حديث عبد عجرة، فإن عليه الفدية مع أنه حق لله. فكذلك إذا كان حقا للغير من باب أولى. فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء، فقال له: خذ هذا الألف ريال ودعني مما أكرهتني عليه. وألف ريال كانت عنده وديعة، فهل يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه افتدى بها ضرره، وهذا واضح.